بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو المجلس 13 في شرح بطاقات التعريف، ونحن مع سورة هود. وسورة هود من المئين، وقلنا إن المئين تكون في 100 آية وأكثر، وليست من السبع الطوال، ولنا معها 9 وقفات. الوقفة الأولى أسماؤها، اسمها هود لذكر قصة هود فيها. ويمكن من باب المراجعة والتأمل فيما ذكرته لكم في يونس من أن السورة يكفي أن يذكر فيها الشيء لتسمى به، ثم قد يبحث عن خصوصية في التسمية. يمكن أن تقرأوا ما كتبه البقاعي هنا وفي سورة الأحقاف، فإن الأحقاف سميت بالمكان الذي كان فيه نبي الله هود، وهذه السورة سميت هودا بالنبي نفسه. فنظر البقاعي إلى مضمون السورتين وعلل لتسمية تلك بالأحقاف وهذه بهود. وأما الوقفة الثانية فمع فضائلها، وسيتكرر نفس الفضل في السور ذوات ألف لام را، فليس لسورة منها فضل مستقل، ولكنها من القرآن العظيم أولا، ثم بعضها من المئين وبعضها من المثاني. فالمئين مكان الزبور، والمثاني مكان الإنجيل، وجاء في فضلها هذه السور ما جاء في فضل سورة يونس من أنها من ذوات ألف لام را. الوقفة الثالثة مع موقعها، هي 11 بعد يونس، ومن مناسبتها لها على القاعدة العامة التي ذكرها السيوطي في مناسبات السور. ما هي القاعدة العامة؟ نعم، تفصل كل سورة حسب استقراء السيوطي الذي يستحق دراسة علمية هذا الكتاب تناسق الدرر، أن كل سورة تفصل في شيء ذكر في التي قبلها، وهذا كأنه يفيد بشيء آخر، أن كل سورة ستشوقك لشيء بعدها. ونحن نتعلم من القرآن، ذكر بعض أهل العلم أن العلماء عقدوا الأبواب والفصول اقتداء بتقسيم القرآن إلى سور. القرآن ليس قطعة واحدة وإنما هو سور. وذكر سيدي الطاهر بن عاشور أنهم صنعوا الوزارات التي كانت تسمى الدواوين، وجعلوا فيها سجلات اقتداء بآية وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ونحن نقول من سنة التعلم، ليست سهلة لكن يمكن أن تكون، أن يكون كل درس وأنت تدرس منهجا مشوقا للدرس التالي، مثلا يلقي سؤالا يقول إجابته في الدرس القادم، أو يجمل شيئا يفصله، وهذا من حكمة ربنا سبحانه وتعالى على ما استقرأ السيوطي، أن تكون كل سورة مشوقة. مع أنني أقول أحيانا لا يكون من باب التفصيل والإجمال، وإنما يكون من باب التكامل. يعني من أراد أن يعرف قصة موسى بكل ما صح فيها، هل تكفيه سورة؟ هل تكفيه سورة؟ سورتان؟ 3؟ 4؟ ذكر موسى عليه الصلاة والسلام في 42 موضعا. أحيانا تذكر القصة مطولة، أحيانا متوسطة، أحيانا قصيرة، وأحيانا يكتفى بذكر اسمه. 42 موضعا تقرأها جميعا لتصل إلى المعرفة التي يريدها الله منك بقدر طاقتك عن موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد على ضرورة أن يقرأ الإنسان القرآن كله، ولا يكتفي بآيات معينة أو بسورة معينة، أو يكتفي بآيات الأحكام. فإن الفقهاء كانوا يستخرجون الأحكام من غير آيات الأحكام، أو التي لا تظن أنها من آيات الأحكام. فرق بعضهم بين الفقير والمسكين قال إيش؟ أما السفينة فكانت لمساكين. هذه ليست في الأحكام. القرآن كله مكان للعلم الذي لا يمثله علم. فالإمام السيوطي أشار إلى أن فيها يعني من مناسبتها تفصيلها لقصة نوح التي أجملت في سورة يونس. في يونس كانت مختصرة وفي هود مطولة. أنا كنت أرجع بداية إلى تناسق الدرر للسيوطي، لكن أحيانا أجد في كلامه خفاء بالنسبة لفهمي فأراجع غيره. فهذه التي المسائل التي تذكر في المواقع أكثرها من السيوطي وبعضها يكون من غيره، مع تناسب ظاهر بين آخر يونس ومطلع هود. فإن آخر يونس واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. طبعا هناك مناسبات أخرى، مثل أنهما سورتان مسميتان باسم نبيين، أنهما مبدوءتان بألف لام راء، أنهما مكيتان. هذه كلها أوجه للتناسب. الوقفة الرابعة مع العهد الذي نزلت فيه، هي مكية اتفاقا باستثناء آية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه من الآيات القليلة التي اختار فيها الباحث الذي بحث السور المكية والمدنية وآياتها من أول القرآن إلى سورة الإسراء، آيات قليلة صح عنده الاستثناء فيها، منها هذه الآية لوضوح الحديث فيها وسيأتي بعد قليل في تأريخ نزولها. فهذه آية ليست في أول السورة وليست آخر آية في السورة، وإنما هي في أواخر السورة. السورة كلها نزلت قبل الهجرة، وهذه الآية فقط نزلت بعد الهجرة، ولكنك إذا تأملت فيها وجدت مناسبة لما قبلها وما بعدها. وهذا جعل، وهو مخطئ فيما صنعه، جعل بعضهم يقول هذه منسجمة جدا لا يمكن أن تكون مدنية. ورد الأحاديث الصحيحة بالنظر إلى السياق منهج باطل، بغض النظر عمن صنعه ومنهج باطل. بعضهم كان ينفي أن السورة مكية أو مدنية بحجة أن لفظها لا يدل على هذا، اللفظ قرينة والنص الصريح أو الإجماع من الصحابة مثلا ليس قرينة بل هو أصل. والمكي والمدني سبيله الأكبر الرواية أم الدراية؟ الرواية. وقد بين هذا في مواطن متعددة الباحث في هذه السور دكتور عبد الرزاق حسين أحمد. فهذا الاستثناء صح، وهو دليل على إحكام القرآن، إذ أنك لو كتبت كلاما ثم أتبعته بكلام كثير واستطعت أن تجعل الكلام الأول داخلا في هذا الكلام باتساق فهذا عجيب. يعني أنت الآن تعدل في كتاب أو تعدل، إذا أضاف مؤلف على كتاب شيئا يضطر إلى التعديل ويطبع نسخة جديدة منقحة أو مزيدة. فكيف إذا بدأ بهذا التعديل؟ هذا أصعب، وهو شيء من إعجاز القرآن والله أعلم. الوقفة الخامسة مع تأريخ نزولها، تعد الواحدة والخمسين. سورة يونس كانت تعد الخمسين، هذه تعد الواحدة والخمسين بعد يونس وقبل يوسف. في ترتيب النزول أحيانا تكون السور متوالية أصلا في المصحف مثل هذه السور، والتشابه بينها وبين يونس في الكلام مع المشركين يشعر بتأخر ما في النزول ضمن العهد المكي. وفيها آية نزلت بالمدينة التي أشرنا إليها، إذ ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، يعني صنعت معها كل شيء دون الجماع، المس هنا الجماع، فأنا هذا، يعني ها أنا ذا هنا، فأنا هذا، فاقضي في ما شئت. جاء نادما على خطئه الذي وقع منه، فقال له عمر: لقد سترك الله، لو سترت نفسك. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه، وتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ومن أكبر حيل الشيطان أنه يشغلك بالندم أحيانا بشكل زائد عن التوبة، أو بالخطأ الذي وقعت فيه عن إتباعه بحسنات لعله يمحى بها. فالمفترض أنك إذا وقعت في السيئة، وكلنا يقع، أن تتبعها بحسن، فلا تنتهي الدنيا على هذه السيئة، أتبعها إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ يا نبي الله، هذا له خاصة؟ هذا الحكم خاص به؟ قال: بل للناس كافة. وللحديث روايات استدلوا بمجموعها أنها سبب النزول وأنها مدنية، فقد قال هنا: إني عالجت امرأة في أقصى المدينة. الوقفة السادسة مع أسبابها، وردت لها ثلاثة أسباب: واحد يتعلق بالمشركين، وهذا متناسب مع العهد المكي، واثنان منها يتعلقان بهذه الآية، هذا أحدهما. الوقفة السابعة مع مطلعها، وليس في مطلعها شيء يختلف عن سورة يونس، فإنها بألف لام راء. وقد كتبت دراسات كثيرة، ربما اطلعتم على بعضها، تحاول أن تنظر في الحروف المقطعة، وكانت للعلماء نظرات متنوعة، وأطنب ابن عاشور في تفسيره وذكر أكثر من 40 قولا في الحروف المقطعة، وكان يضم النظير إلى نظيره، والبحث في هذا طويل، ولكن المقام يصلح للاختصار هنا، أو لا يناسبه إلا الاختصار. النقطة أو الوقفة الثامنة مع مقاطعها، وهذه السورة يمكن أن تقسم ثلاثة أقسام: قسم في العبادة، وقسم في قصص السابقين، وقسم في توجيهات للثبات. وهنا أؤكد على شيء: القسم الأول عن العبادة، ثم القسم الثاني في قصص، وتلاحظ أن هذه القصص تركز على قضية العبادة، وتبين أن هذه سنة الأنبياء في الدعوة. والقسم الثالث توجيهات للثبات على الحق. وأقول كما قلت في الثناء على القرآن: القصص مر معنا قريبا أن سورة يونس فيها قصص، وسورة الأعراف مرت معنا فيها قصص كثيرة، وهنا فيها قصص، هذا يدل على أهمية القصص، هذا التكرار والتنوع يدل على أهمية القصص. وإنك لتعجب من خطيب أو واعظ لا يذكر قصصا أبدا، سنين يخطب بالناس الجمعة، يكلمهم عن الكبر كلاما مباشرا دون أي قصة، يكلمهم عن الإخلاص دون أي قصة، لكن القرآن طريقته: فاقصص القصص، فاقصص القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. وليس المقصود الذهاب إلى قصص لا تعرف هل وقعت أم لم تقع. قصص القرآن كافية شافية هادية مثبتة على الحق. كلما اشتدت الفتن صارت حاجتنا إلى القرآن أشد، وهذه القصص كانت تثبت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نقتدي به في هذا الأمر. وأذكر أنني مرة قبل سنين طويلة، لكن يعني قبل حوالي 18 سنة تقريبا، وكنت إمام مسجد في جدة، وهناك مستوصف قريب من المسجد، فالطبيب في المستوصف يعرف أنني إمام المسجد، فدخلت عليه وكنت في الانتظار أقرأ في قصص الأنبياء لابن كثير. فعندما دخلت عليه طبيب نظر وقال: أنت شيخ وتقرأ في قصص الأنبياء؟ يعني قصص الأنبياء للأطفال قبل النوم وهم صغار، فإذا كبروا انشغلوا بالروايات، وإذا كبروا أكثر انشغلوا بالأفلام. ربما لم يقصد كل هذا، لكنه استنكر أن يقرأ إنسان وصل إلى إمامة مسجد في قصص الأنبياء. وسيد الأنبياء تتلى عليه القصص مرة بعد أخرى، وكان ينتفع بها انتفاعا باطلا ولا شك، مع أنه كان ينتفع انتفاعا ظاهرا، فيقول: أوذي أخي موسى بأكثر من هذا فصبر، أو يقول: رحم الله لوطا، أو غير ذلك. وكان الصحابة على هذا النهج في أحلك الظروف. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه قتل أبوه يوم أحد خطأ من المسلمين، فكان من أوائل ما قال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قتل أبوه خطأ وهو ينظر، لم يبلغه الخبر. وتعرفون أن الجيوش كانت تلتحم بطريقة مختلفة عن عصرنا، وكانوا مع شدة الغبار يتلثمون، فلم يعرفوا والد حذيفة فقتلوه خطأ، وهم يقتلونه قال لهم: أبي أبي، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا ليس نبيا يوحى إليه، وإنما هو عبد من عباد الله اسمه حذيفة بن اليمان. هذا يكون لمن قرأ هذه القصص كثيرا، لا يحضر لك إلا ما غلب على قلبك. هناك من يسب ويلعن، وهناك من يذكر الله، وهناك من يتذكر آيات لعله قام بها الليل وتذكرها في النهار وتلاها كثيرا فانتفع بها. فالقصص ليست شيئا ثانويا، بل هو شيء متكرر في القرآن كثيرا، نحن بأشد الحاجة إليه، خاصة أنه كما يقال التاريخ يعيد نفسه، فنفس الأحداث تحدث في كل عصر. في كل عصر تجد فرعون، وتجد هامان، وتجد قارون، وتجد موسى، وتجد في كل عصر. فهذه القصص مهمة جدا. فهذه السورة كما قلنا في ثلاثة أقسام: القسم الأول عن العبادة، في مقدمة ومقطع. في المقدمة بيان إحكام القرآن مع ذكر خلاصة القرآن، قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. هذه خلاصة للقرآن، ألا تعبدوا إلا الله. وبعض الألفاظ التي الشرعية التي تتكرر كثيرا مع تكرارها تفقد طعمها عند البعض، لا يستحضر معناها. فما هي العبادة؟ من يعرف لي العبادة؟ نعم هذه من جهة الأعمال التي تعتبر عبادة، لكن ما هو الشعور في العبادة؟ كمال الحب مع كمال الذل. خلاصة القرآن أن تعبد الله بمعنى أن تكتمل محبتك له وذلك له. اقرأ القرآن وأنت تبحث عما يزيد حبك لله وذلك لله لتعبد الله فتنتفع بهذا القرآن. هذه خلاصة القرآن. فكلمة العبادة واعبد الله أحيانا لا يتصور الإنسان بهذا التعريف الذي ذكره الشيخ، وأظن أنكم جميعا تعرفونه، كمال الحب مع كمال الذل، لكن يغيب عن الذهن عند العبادة. لماذا أصلي؟ لأعبد الله. إذن لا بد أن يكون في صلاتي حب وذل. لماذا أجتنب المال الحرام؟ عبادة لله. أجتنب الحرام تعبدا لله بكمال ذل، أشعر أنني مقيد لأنه هو الذي يملك كل شيء، هو الذي أعطاني المال، لا أنفقه في الحرام، لا أفعل كذا. وكمال الحب على هذه النعم التي تتوالى علي والتوفيق على الطاعة إلى غير ذلك. فهذا معنى كبير في العبادة، معروف ينسى. وأسوأ ما فينا نسيان المعروف. يعني المعروفات ليس عندنا من المعلومات النظرية نقص كبير في المعلومات النظرية، بل المعلومات النظرية الأساسية في الدين يعرفها العوام، وعوام العوام يعلمون أن الله على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم. لكن الأمر والشأن في استحضار هذا. ثم في المقطع في هذا القسم بعد المقدمة جاء التعريف برب العالمين وذكر لجهالات الكافرين مع تثبيت سيد المرسلين. وأما القسم الثاني فهو في قصص السابقين كما هو ظاهر في نوح وهود وصالح ولوط، مع ذكر مرور الملائكة لإبراهيم في طريقهم لإهلاك قوم لوط، وذكر قصص شعيب وموسى عليهم الصلاة والسلام أجمعين، مع الختم بالإشارة إلى مصير فرعون. في نهاية هذه القصص ماذا قال الله؟ قال ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. فعقبت القصص بتهديد للظالمين، قال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، إلى أن قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. فعقبت القصص بتهديد الأحياء أن مصيرهم الهلاك إن استمروا على الكفر. إن لم يدركهم ذلك في الدنيا لحكمة فقد يموت الكافر موتة طبيعية كما يقال، لكن إلى أين المصير؟ إلى الله سبحانه وتعالى، وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وأما القسم الثالث والأخير فإنه يبدأ بقوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، وجاءت فيه نواهي وأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين تثبتهم على طريق الحق وتحثهم على العبادة والتوكل على الله. وجاء فيها قوله تعالى فاستقم كما أمرت، وهي آية عظيمة تؤكد على الثبات على الحق. نكتفي بهذا القدر في هذه السورة الكريمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.